ظاهرة سب الصحابة عانينا منها في العام المنصرم، وعالجناها في قناة الحكمة في منتدى الحكمة في عدة حلقات، وتفضلتم فضيلتكم في برنامج أولئك أبائي مع أخي الكريم إبراهيم العربي، وكان المفترض أن نبدأ في حلقات أولئك أبائي بالحديث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن فضيلتكم آثرت أن تبدأ بالحديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن أبي هريرة لظروف الحدث. حضرتك تحكي لنا عن شجون هذه المرحلة أو ما كان في مشاعركم لما بدأت هذه المحنة في ظاهرة سب الصحابة في العام المنصرم. أيوة والله سبحان الله، يعني أنا لما بعض إخواني أرسل إلي الجريدة لم أصدق عيني أن هذا الكلام يكتب في بلاد الإسلام. يعني وما تصورت أن رجلا ينتسب إلى الإسلام يمكن أن يمسك بقلم ويكتب هذه العناوين. يعني أنا أعرف أن في سفلة كثيرون، بس ليس إلى هذا الحد، ليس إلى هذا الدرك. وبعدين المدهش أو الذي أمضني وأرمضني أن ما فيش أي رد فعل حقيقي. يعني المؤسسة الرسمية ما عملتش حاجة فيما يتعلق بالصحابة، وجاء بعدها في نفس الأسبوع سب أبو هريرة على مدار أربع أسابيع، وقبليها في شهر رمضان برضو واحد من هؤلاء الشراذم كتب أسوأ 10 شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة معظم قبل الماضي. إزاي يعني أنا مش قادر أفهم ولا قادر أتصور أن يكتب هذا في بلاد السنة. إذا كتب في بلاد الروافض نقول بيكرهوا الصحابة، بيكفروا الصحابة، بيقولوا الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة، الكلام ده وارد. لكن في في في في في بلاد السنة وفي مصر هذه مسألة أنا لازلت حتى الآن أتجرع مرارة الحدث برغم أنه مضى. وأنا ما أنسى أبدا الإساءة إلى هذا الجيل. أنا ممكن أنسى الإساءة إلى نفسي، واحد يشتمني واحد يسبني الكلام ده ممكن أنسى وأتغاضر الكلام، إنما الإساءة لهذا الجيل أنا ما أنساها أبدا. وأنا أكلمك الآن أنا أحس أن قلبي بيتمزق وأنا بتكلم الآن برغم أن الحدث مثلا مر كده. ليه؟ لأن الدين كله مبني على هؤلاء، الطعن في هؤلاء طعن في مروياتهم. ألب به، أنت راجل بتقول ده راجل فاسق، وكان ماشي على حل شعر، وكان ماشي على ملء بطنه، وكان تديله سندويتش يكتب على النبي والكلام ده، أنت عايز إيه من وراء الحدوثة دي؟ عايز إيه من وراء القصة دي؟ عايز تقول لي ده إنسان فاسق لا يقبل خبر؟ ما تحتيجي في الآخر تحاكمني لمصطلح الحديث تقول لي ما هو من قوادح العدالة ألا يكون فاسقا، وده ثبت أنه فاسق لأنه بدل الدين بأكلة. يبقى إذن أبو هريرة تسقط كل مرويات أبي هريرة، خلاص يبقى راحت على جنب. وهكذا الصحابة تجيب دواليك وده واحد ورا واحد ورا واحد، وإذا إيه اللي أصبح في أيدينا؟ ما هو ده نفس كلام الناس الذين يزعمون أنهم قرآنيين والقرآن منهم براء. وهم براء من القرآن. هو مقصود هؤلاء ان يضيعوا القرآن، بس ما يقدرش يقول انا هضيع القرآن. ما يقدرش يقول انا المخطط بتاعي نهايته ان اضيع القرآن، ما يبقاش فيه نص، فيه نص موجود بس مش عارفين نلتقي على معنى. هو ده اللي عايز يقوله. فلو اظهر القصة دي قضى على نفسه قضاء مبرما وهو لسه في المهد. فنتكلم في الرواة ومش معصومين والحدوتة اللي هم ماشيين فيها دي. فدي ده خطورة الموضوع. وهذه الخطورة قالها أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم أحد أئمة الحديث الكبار. لما قيل له عن سب الصحابة قال هؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادق. فدي خلاصة القصة كلها، إن أن يسقط هذا الدين ونحن لهم بالمرصاد، سنقاتل على الرصد إلى آخر نفس مهما كلفنا هذا، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. احنا عارفين ان احنا واقفين على على على رصد كل مشاكل، بس ما المضطر يركب أسنة الرماح. نحن ندافع عن ديننا الذي هو أغلى عندنا من عرضنا، حياتنا إنما هي بديننا، آخرتنا لا تكون إلا بهذا الدين. أنا بعتقد أن الأمة قصرت في مجملها في الذب عن هذا الجيل ولم تقم بما يجب عليها فيه. نعم هناك أفراد في معدودين وقفوا ولا زالوا يقفون، لكن أنا كنت أتمنى أن تقف المؤسسة الرسمية وقوفا واضحا صحيحا. الصحابة ده خط أحمر، اللي عديه ما يرجعش، ده المفترض يبقى كده. ألا هو أبو هريرة ده علشان مش أبويا ولا أخويا ولا الكلام ده، هو أسيب الشرادم دول يسب عرض أبي هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتمنى الحقيقة أن المؤسسة الرسمية تقف وقوفا بحيث ما فيش بني آدم من هؤلاء يطمع أن يسب صاحبا وهذه المؤسسة موجودة. ليه؟ لأنهم يسبونهم بغير حق، يعني عندهم جهل وعندهم افتراء كمان، يعني مش الاثنين واقفين. لما يجي واحد مثلا على خبر من الأخبار الصحيحة يفهمه غلط، أنا ممكن أعذره عشان جاهل، أقول له تأويله الصحيح كذا كذا كذا، وجدته يلج في طغيانه يعمى ما بقي إلا صوت السلطان. يبقى ده بني آدم مش عايز يتعلم. هو أثار شبهة، أنا من حقه إن أنا يعني إذا وجه شبهة إن أهل العلم يزيل الشبهة، من حقه. ولكن إثارة الشبهة شيخنا تكون بين يدي العلماء، ولكن لا، خليه يثير الشبهة. أصل معلش الشبهة موجودة في الكتب، والكتب كلا مباح، ويدخل أي واحد يدخل المكتبة يشتري الكتاب، وأنا هنعمل إيه يعني؟ الشبهة منثورة في الكتب، خلاص. فخليه يقرأ كتابا من الكتب، وخليه يقرأ شبهة من الشبهة، يجوا لي يا جماعة زي ما هذا الإنسان هو بيسب أبا هريرة في بيتهمه بأنه بدي كلام النبي لمصلحته بإيه؟ بقصة الكلب، كلب الزرع. تمام. ابن عمر لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس كلب حرث ولا ماشية إلا نقص كل يوم من أجل القراط، فواحد قال لابن عمر ده أبو هريرة بقول أو كلب زرع، فقال له أبو هريرة كان صاحب زرع. فيقوم صاحب هذا الفهم المنكوس المعكوس يقول لك ابن عمر بيتهم أبا هريرة، يقول أبو هريرة كان صاحب زرع فكان محتاج كلب زرع، والنص ما فيش في كلب زرع وهو عايز كلب زرع، فزود كلمة كلب زرع في الأحاديث. طيب دي أنا يعني لو هو إنسان منصف فعلا يريد الحق يفتح أقرب كتاب لما نقول البخاري مسلم فتح الباري حفظ الحجر. لكن هؤلاء من ليس مقصودهم إن دي شبهة، هو يريد أن يطعن. وإلا كل الشبه التي يثيرونها الآن على الأحاديث أجاب عنها أهل العلم إجابات شافية وموجودة في الكتب. إيه اللي خلاه يقرأ الشبهة وسيب الجواب على الشبهة؟ طبعا. الهوى هو عايز يطعن على الدين ده، عايز يطعن على الدين. فالحافظ بيقول أو والنووي قال قبل كده واخدوها من أهل العلم ممن قبلهم زي الخطابي وغيره، قال إن المرأة إذا ابتلي بشيء كان أحفظ له وأذكر من غيره. فأبو هريرة حفظ كلب زرع ده كانت موجودة، أظهرها لما كان له زرع، لأن أبو هريرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده زرع، لكنه حفظها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداها لما جاءت مناسبة. وعادة الحديث ما بيطلعش إلا بمناسبة. هو أنت فاكر الصحابة دول لما قالوا الأحاديث دي كلها واحد أما قاعد على كرسي كده وقاعد يقر أحاديث على بعضها؟ لا، في وقائع تحصل وقعة، يوم الصحابي يقول إيه لا هذا لا يجوز لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لولا أن هذه الواقعة ظهرت ما ظهر هذا الكلام. فما كانوا يقولون الكلام إلا بسبب أحداث اقتضتها الكلام عن هذه الأحاديث. زي ما أنا مثلا لما أكون بتكلم في المسجد وبتكلم عن جريمة من الجرائم، يعني أنا سأذكر واقعة حقيقية لما كنت بخطب زمان من حوالي 25 سنة في مدينة نصر في مسجد أحد مساجدها يعني، وبعدين اتكلمت عن عقوبة رجم الزان المحصن. خلصت الخطبة هذه وقلت ازاي بيرجم، يعني يحفر الحفرة في الأرض يردم عليه ويردم بالحجارة حتى يموت والكلام. خلصت الخطبة من هنا وأنا خارج من المسجد لقيت واحد سنه فوق 70 سنة واقف بيرتعش كله على بعضه كده، انا ما يعني قلت عنده المرض الرعاش او عنده البتاع الكلام ده واقف بيتنفض، وبعدين قال لي ممكن اكلمك كلمه؟ قلت له ماشي، خدته على جنب كده. قال لي انا زنيت 20 سنة واول مره اسمع الكلام الخطير اللي انت بتقوله، وانا بيتي على بعد 100 متر من المسجد. لما سمعت كنت عايز اطلع من الخطبه، عايز اخرج من الخطبه بس استحى من الناس. بقول خرجت بعد انتهاء الخطبه، رحت البيت ما اعرفش قاعد على الكرسي، رجعت تاني علشان اسالك سؤال، انا ممكن يتاب عليا؟ طيب المئات اللي كانوا حاضرين مين اللي شغلوا قوي قوي يعني حته بقى انك تحفر له حفره وتردم عليه وتديله بالحجاره في دماغه لحد ما يموت؟ مين اللي شغله؟ ممكن تلاقي ثلاث ارباع الجامع خدها كمعلومه. مين اللي اللي اللي اللي, اللي هدت كيانه وحركت القصه جواه؟ المبتلى بالمساله. فهي دي طبيعه المساله، اي واحد مبتلى بموضوع معين تلاقيه حافظه اكتر من الذي ليس له فيه مقتضى. فالعلماء قالوا هذا الكلام. طب الكلام ده هو لو ان هذا الانسان عايز فعلا الحق، لما بيقرا الكلام ده مش يسلم ويعرف ان اهل العلم الكلام ده قيل في قاله اهل العراق عن ابي هريره قبل ذلك كمان، وشوها مش جديده، ما فيش واحد من هؤلاء بياتي بشبهه من دماغه، هو قد يضيف اليها من سوء ادبه لكن اصل الشبهه موجوده في الكتب، فيقوم يطلع كانه هو يعني الرجل الذي اخترعها ابو عذرها ولا الكلام ده، وهو الذي افتضها وطلعها للناس بكرا ما فيش حد قرب منها والكلام ده، عشان يطلع يقال مؤلف ومفكر والكلام ده، وهو واخدها سرقها من اهل البدع والاهواء الذين اثاروا هذا النقد على الله. فانا عايز اقول يعني اتمنى من المؤسسه الرسميه انها تقاتل في سبيل إصدار قانون خاص بالصحابة. أي بني آدم يقرب من الصحابي من صحابي الأول يروح يسأل، ما فيش حد عرف يجاوبه يوم يروح المؤسسة الرسمية، يا جماعة الخير أنا قرأت كذا كذا كذا عامل عندي شبهة، لو سمحتوا فضوا لي الشبهة. فضينا الشبهة وبعد ومع ذلك مصر على القصة دي، يبقى في قانون، في قانون يعاقب هؤلاء. كان شعرة بن الحجاج رحمة الله عليه إذا مر على رجل يحدث بأحاديث مناكير قال له لا تنتهين أو لأستعدين عليك السلطان. كان يروح الشرطة يروح يقول له تعالى في واحد بيقول أحاديث منكرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما لم يكن في ناس يخافوا ما يفتشوش، في ناس كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في القرآن يحرك ناس، وفي ناس لا يقف إلا إذا رأى بارقة السيف على رأسه.